بسم الله الرحمن الرحيم. نبشرك بغلام اسمه يحيى لما جعله من قبل سميع يا فخرج على قومه من الإحرام فألقى إليهم أن سبحوا بكرة فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فتمثل لها بشرا وكان كان أمرا مقضيا كل شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل فيه إلقاه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله. فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالناسمية مركز ومصورة، يطلب تلفونيا 21-10-452، وذلك عبر أسير مواجهة إذاعتنا المحلية شريك عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرحمتوش، تلفون 66-0236 برحمتوش. الشركة عملت بيئة كهربائية داخل مخازن فراشة الزبائن الكبرى وقصر الدعاء في المتنقى العالم السجمهورية، والخدمة الممتازة تحت دارس أولاد الحج النبوي ببرحمته وشكفره.